أهلا بيك عزيزي المشاهد في همسة خاصة جدا وحديث خاص من قلب المحب عن أحب أولا. همستنا النهاردة عن الرب اللي حب أولا بعنوان أحب أولا. أحب أولا، أحب أولا. حدش فيكو شاف مرة واحد اتغلط في حقه يروح الشخص اللي اتغلط في حقه ده للشخص اللي غلط فيه يروح يقول له أنا بحبك، أنا مش هفتكر لك خطيتك دي لأني بحبك، أنا عندي استعداد إني أقدم ليك غفران على اللي انت عملته لأني بحبك. قالتالي لو في واحد عمل كده لحد، الشخص اللي غلط ده أصولاً يتكسف جداً ويخجل من نفسه جداً ويروح للشخص اللي اتغلط في حقه ويقول له أنت أثرتني بجميلك. وده الكلام اللي أنا عايز أحكي فيه النهاردة في حديث وفي همسة ربنا لينا النهاردة، أحب أولاً. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4 يتكتب كده عن الله، يقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. في مرة تاني في نفس الجزء ده بيقول بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. ليس أننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. بصوا، اللي يفرح القلب النهاردة في همسة النهاردة مش بس ان احنا بنحكي عن الصليب، لكن ده احنا بنحكي عن محبة الله العظيمة جدا للعالم. فهكذا احب الله العالم. انا تقلي في الانجيل حسب يوحنا وهو بيحكي عن هكذا دي كأنه كان بيشاور على الصليب ويقول هكذا، اهو كده، اهو كده احب الله العالم. هو ده، هي دي الطريقة اللي أحب بيها الله العالم. في ناس كتير بتحب بالكلام، الناس بتوع المبيعات بيمرنوهم إزاي يأسروا اللي قدامهم بالكلام والمجاملات اللطيفة، وإزاي إنه يقدر بالحديث، إزاي إنه يعني يحوط على الشخص اللي هو بيبيع له. عظمة محبته إنه أحب محبة من نوع مخصوص، رغم إنه اللي اتغلط في حقه، رغم إنه هو الكبير مش الصغير، رغم ان هو اللي لازم الناس تروح تقدم له الطاعة والولاء والحب والود والتواصل، هو اللي حب اولا. وهي دي همستنا النهاردة، وهو ده الكلام عن صليب مجيد. شاف الله الاب انه مفيش حل هينفع للانسان ولعلاج خطيته غير صليب يسوع المسيح. ولو واحد جه في حضراتكم او في غير حضراتكم سألني طب كان لازمته ايه الصليب بالتحديد؟ ليه الصليب؟ عشان ايه الصليب يعني؟ ما كان ينفع ربنا يقول للناس مغفورة لكم خطاياكم، ساعتها ما كانش الله هيبقى عادل. لانه لو جه القاضي في مرة من المرات قال لواحد متهم جوه القفص وثبت عليه الإدانة والاتهام وجه قال له انت هتبقى كويس وحتوب من هنا ورايح ومش هتعمل كده تاني، وقال له اه انا هعمل كده، يقول له طب خلاص طلعوه، مش مهم بقى ده هيبقى راجل كويس وخلاص وتاب، طلعوه من القفص. كده القاضي ما يبقاش عادل، عارف ليه؟ لأنه كده بالتحديد هيبقى ما دفعش حد تمن الغلطة اللي غلطها هذا المتهم. وده الحقيقة اللي النهاردة جاي أحكي لك عنه. ربنا اللي اتغلط في حقه، ربنا اللي كان لازم يتسجد له ويتعبد له. واحد يسأل طب ليه الصليب؟ ما كان ينفع أي حاجة تنفع غير الصليب، مش بس لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وإن كان ده مبدأ العهد القديم، لكن كمان في العهد الجديد اللي ابتدلنا القصة من شبه الذبيحة بتاعة الابن وقت ما قدم إبراهيم إسحاق ابنه ذبيحة على المذبح. الله أشفق على إبراهيم وأشفق على إسحاق وأشفق علينا. النهاردة أنا هحكي لك عن ترنيمة جميلة قوي مرنمها في آخر الترنيمة بيقول حبيبي يا يسوع. ده قرار الترنيمة، ومن أجمل ومن أبدع ما يكون كلمات القرار البسيطة دي. واحد لقي نفسه جاي بينسحق عند الصليب وبيقول له حبيبي يا يسوع. أنا عايزك تسمع الترنيمة دي بقلبك، مش عايز تسمعها بودانك، مش عايزك تسمعها طول يعني جميلة أو يا سلام. وأشكر ربنا مزيكتها طالعة جميلة قوي، بس أنا حابب قوي أقدم لك مش ترنيمة، مش عامل فني، أنا هنا مش عشان أعمل كده، لكن أجي أقدم لك محبة، محبة منصهرة في كلمات وألحان طالعة بكل هذه المشاعر. اسمع معي أول عدد. لأنك أحببت أولا وذقت في حبي يسوع بالصلب أهوالا، ضربت وجلدت وتوكت بالهوى وصليبك يا سيدي كان لي المكان. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع، حبيبي يا حبيبي يا يسوع. يا سلام على محبة الرب اللي كنا بنسمعها في الترنيمة دي. على قد ما قاسى وعانى وتألم، والشيء العجيب جدا جدا إنه كمل في محبته ولم تنقص هذه المحبة ولو القليل على الصليب، بل إنه يصفح عن صليبيه وكأنه بيقول كده أنا بحبكم حتى وإنتوا بتصلبوني. أنا ما جيتش هنا عشان أستريح ولا عشان أتمشى ولا أسطر للتاريخ سطورا ولا أعمل قصة يتكتب فيها في يوم من الأيام زي ما بيقول التاريخ إنه فيه شخص عظيم، لكن أنا جاي أقدم. قال أنا جئت لأدعو خطاة إلى التوبة. أفتكر في الهمسة بتاعت أحب أولا دي موقف جميل للأب اللي قبل الابن اللي كان ضال، اللي فتح دراعاته كده ويقول الكتاب عنه: وإذ لم يزل بعيدا على الابن ده، إذ لم يزل بعيدا هناك رآه أبوه. الأب هو اللي شافه أولا، مع إن المنطقي إن الابن هو اللي يشوف الأب الأول. ده راجع من ضيعانه، من توهانه، شكله متغير، جاي من حتة هو عارفها، جاي في وقت هو عارفه، ومع هذا الأب هو اللي شافه الأول. ده معناه إنه كان قاعد مستنيه. وأنا عايز أقول لك، ربنا بيحبك وقاعد مستنيك. أنا عايزك تسمع العدد ده برضو في كمالة الكلام، تسمعه وإنت في خضوع وخشوع. يا ناس، ربنا ما جاش على الصليب عشان يعمل فيلم ولا مسرحية ولا تمثيلية. ربنا أحب محبة عملية مضحية قدم فيها نفسه على الصليب. فإذ قد أحب الله أولا لأنه محبة، يقدم لك في هذه اللحظات هذا النوع من الغفران على أي وعلى كل خطية. إمتى؟ لما تيجي عند الصليب وتقول له: سامحني، اغفر لي. هيقول لك: خطيتك اتدفعت على الصليب، أنا غفرت لك، مغفورة ليك خطاياك. إمتى يا سلام؟ اسمع ده للتنمية. فمن أنا لي أنعم بحنانك السكين، أخليت نفسك من السماء إلى الصليب، أحببت واحتملت ومحوت أثامي، وقلبك يا سيدي إليه أرتمي. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. حبيبي يا يسوع، حبيبي. ما اعرفش ممكن الناس اللي هتكمل حياتها من غير محبة الله ممكن هتكمل ازاي؟ هل لهم من نجاة؟ لا. الكتاب بيقول: ليس بأحد غيره الخلاص. اللي قدم المحبة دي هيجي يوم في الآخر، ولو اني ما كنتش احب انهي الهمسة بدي، وكنتش أحب أنهي الهمسة كده، لكن أنا عايز أقول لك هيجي يوم في الآخر ناس كتير هيقولوا له: إحنا يعني كنا عايشين في الخدمة والاجتماعات والكنائس، وكنا بنسمع، وكنا بنروح وبنيجي. هيقولهم: لا، ده أنتوا ما قبلتوش حتى حبي في يوم من الأيام. أنتوا كل اللي عملتوه أنكم مشيتوا في زيطة الناس، في موكب الناس اللي ماشية، في ركب الناس الكتير اللي اسمي دعي عليهم، ولكن ليس بالحق. شوفوا، أنا في آخر الهمسة دي، لأن اليوم ده غالي عندي قوي وعزيز على قلبي، معزة من نوع مخصوص، عايز أقدم لكل واحد في حضرتكم هذه الهمسة البسيطة في أذن كل واحد وواحدة فيكم. الرب بيحبنا، وعشان خاطر محبته لينا جه من السماء للأرض. أقل ما يقدم لي هو الكل. لو كان في أكتر من الكل لاستحقه، فقد جاد بنفسه وجاد بدمه. وكل ما علينا أن احنا نجيه لحد عنده ونقول له: يا رب، من فضلك وانت في السماء فوق بتسمع همسة قلبي ولساني وصوتي. اقبل يا رب مني وانا بصلي لك لتغفر لي خطاياي قدام عظمة محبتك يلي حبتني اولا زي ما عرفت النهاردة. اقبل حبي، اقبل يا رب قلبي، اقبل حياتي وافكاري عشان يكون العمر كله ليك. ساعتها على حساب دمك وعلى حساب عملك اكمل في مسيرة حياتي واثقا في معيتك، وكمان يا رب لحد ما اوصل السما الاقي نفسي بين احضانك فرحان بيك على حساب نعمتك وعملك على الصليب يلي حبيتني اولا. ربنا يبارك حضراتكم وكل سنة وانتم طيبين، وعايز اشكر الله لاجلكم ولاجل ايميلاتكم الحلوة وتليفوناتكم. عايز اشكر ربنا يعني لاجل شعبنا العربي والكلام الجميل والمجاملات والكلام الحلو المشجع. بس نفسي لو في حاجة شغلاكم او نفسكم في حاجة نعملها في البرنامج او عندكم رأي تحبوا تحطوه احنا نحب جدا نسمعكم. ولو عندك حاجة نفسك تكلم حد عنها من فضلك اتصل بينا في أي رقم من الأرقام دي، وربنا يديك نعمة ويبارك حياتك وحياتك عشان نعيش مش مجرد مسيحيين بالاسم، لكن مسيحيين محبوبين لقلب الرب وغالي الرب جدا على قلوبنا. أشوفكم في حلقة جديدة، لأ في همسة جديدة من همسات. كل سنة وانتم طيبين.